الحديث الأخير اليوم الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة تحدثنا عنه سابقا فلا أكرر ترجمته هنا، كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. السلامة هي هذه طيب، فكل مفصل في الإنسان عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، وكأنه تعال أنا أعطيتك مواد، وين أجرها، وين إيجارها، وين أجرة هذه المواد، وين بين قوسين زكاتها، وين ضريبتها. بس يا رسول الله يعني شو بدنا نلحق 365 كم فقرة بدي ألحق عليها؟ كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، كل يوم طيب يعدل بين اثنين صدقة، اثنين متشاكسين عندهم مشكلة أصلح بينهم، يا فلان ترى فلان ما قصده، فلان اتق الله في فلان ارفع السماعة عليه. طيب والد يرى ولدين عنده متخاصمين يحاول يصلح بينهم، ابن أو ابنة يرى أب وأم متخاصمين يحاول يصلح بينهم. طيب يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها. شخص ماشي تعينه في أنك تشيله معاك توصله إلى مكان تحمله صدقة، أو يرفع له عليها متاعه صدقة. ماشي في الشارع كيس شلت له إياه ولا شلت لها إياه، ولا حج ختيارة عجوز تعبر من مكان إلى مكان صدقة. أعمال الصدقات لاحظوا يعدل بين اثنين، ليست صلاة وصوم. يعين الرجل في دابته، ليست صلاة وصوم. يرفع له عليها متاعه صدقة، ليست صلاة وصوم. الكلمة الطيبة، كلمة طيبة، سلام عليكم، صبحكم الله بالخير، الله يعطيك العافية، فلان مأجور إن شاء الله، مبارك، الله يرضى عليك يا فلان، كلمة طيبة. طيب وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة، الآن جاء مسألة نسكية طقسية واضحة، بكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، وأنها تميط الأذى عن الطريق صدقة. جعل أشياء كثيرة من أعمال الدنيا الطبيعية العادية وعمل فيه قضية الذهاب إلى الصلاة، ومنها النظافة تميط الأذى، مسائل اجتماعية، كلها صدقات. فلا حجة لأحد بكورونا ولا بغير كورونا، في حجر صحي ولا في غير حجر صحي، أن يقول أنا ما عندي القدرة على أن أكون إنسانا متميزا عند الله. لا، أنت بإمكانك أن تكون إنسانا متميز إذا قبلت بأقل القليل، وإذا تجاوزت وهم الكمال الذي لديك، إذا تجاوزت وهم الكمال الذي لديك. هذا باختصار.